ولا تجعلنا منهم. أهل كرداسة لا يحبكم إلا كريم ولا يبغضكم إلا لئيم. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الشانئين وأن يفك أسرانا من الموحدين. إخواني، أتيتكم أطيب خاطركم بذكر أرض طيبة وبلد طيبة وبقعة طيبة ومقام طيب، فاللهم اجعلنا من الطيبين. اللهم أنت الطيب فاجعلنا من الطيبين. اللهم أنت الطيب فافتح لنا الكلمة الطيب. اللهم أنت الطيب فاجعلنا ممن هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم أنت الطيب فوفقنا للعمل الطيب. إليك يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ترفعه يا أرحم الراحمين. جئت أذكر الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وفي الحقيقة جئت أحدثكم عن شيء من الجنة في الدنيا. هل تعرفون شيئا من الجنة موجود بين ظهرانينا في هذه الدنيا؟ هل تعرفون شيئا من الجنة لا زال بيننا في الدنيا، يمسك بالأيدي، يمس، يلمس، ويرى بالعين؟ لا أحدثكم عن منام، لا أكلمكم عن مجاز، وإنما أكلمكم عن واقع ملموس. يا أهل كرداسة الطيبين، هل تعرفون شيئا من الجنة، من الجنة، من الجنة حقيقة يرى بالعين في الدنيا ويمس بالأيدي ويستلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. الحجر الأسود من الجنة. جئت أحدثكم عن حجر. كل خطبة اليوم عن حجر. هل لكم في مسامع تستمع إلى ذكر حجر من الجنة؟ اللهم إنا نسألك الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة. إخواني، لقد سمعنا كثيرا عن الحج والعمرة وتكلمنا كثيرا عن الحج والعمرة، لكن دوما يأتي الكلام في وقت الحج أو في وقت رمضان والكلام عن العمرة، حين يكون قد تأهب من تأهب وتجهز من تجهز، بل وأحيانا يكون قد سافر من سافر ونال من نال هذا الفضل العظيم. فجئتكم من أول السنة، وهذه أول جمعة في شهر صفر من عام 1435، أحدوكم إلى حجر، أشعر في قلوبكم الغرام في عشق حجر، حجر من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. تدرون، من مبررات هذه الخطبة أن هذا الحجر مظلوم، الحجر الأسود مظلوم، ظلم كثيرا بسبب دعاوى الترخص. ظلم كثيرا هذا الحجر حين قصر فهم الناس عنه، وقصر سمع الناس عنه، وقصر حديث الناس عنه، في مجرد قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تؤذي الناس بفضل قوتك، فإذا رأيت الحجر قد خلى لك فاستلمه، وإلا فأشر إليه وامضي. نعم، هذا حديث صحيح، ثابت قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن قوة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت تجعله لا يدع الحجر إلا ويأتي به بالرغم من ضعف الناس من حوله. أقول لكم أن هذا الحجر مظلوم حتى لم يصر يتكلم الناس عنه فقط إلا في قولة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقبل الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، هذه قولة عمر. نعم، لكن الأمر ليس كما يظن كثير من الناس أنه يزهد الناس في تقبيله، بل يحثهم على توحيد الله وهم يقبلون هذا الحجر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير كلمة عمر هذه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قال: ذاك لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فأنبأهم أن الحجر الوحيد الذي يشرع معه هذا التبجيل والتوقير والتقديس هو الذي استلهمه وقبله وسجد عليه وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكأنه يعلمهم: قبلوه، التزموه، اسجدوا عليه، لكن لا تفعلوا ذلك بأي حجر آخر، ولا تفعلوا ذلك بأي مكان آخر في كل الدنيا، لأننا ما فعلنا ذلك بهذا الحجر إلا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حجر مظلوم لكن فضله كبير. ذاك الحجر الذي لا يزال يلثم بالقبلات ليل نهار على مدار الساعة طيلة العمر منذ أنزله الله من الجنة وحتى الساعة، لا ينفض عنه المقبلون إلا بقوة العساكر، لا ينفض عنه المقبلون إلا قدر صلاة الفريضة، وذاك مذ نزل من الجنة. فأي حجر هذا وأي شأن هذا؟ تعالوا أحكي لكم القصة من الأول. تدري من الأول يعني منذ متى؟ منذ آدم عليه السلام. إن بناء الكعبة المشرفة أقدم من سيدنا إبراهيم، هو بناها عليه الصلاة والسلام على ما بنته الملائكة قبله. إن آدم عليه السلام طاف قبل إبراهيم. آدم أبي وأبوك وأبو البشرية، قالت له الملائكة: طف بهذا البيت فإنا طفنا قبلك بألفي عام. قبل أن يخلق آدم كانت الكعبة، وكان الملائكة يطوفون بها قبل آدم بألفي عام. ولما أنزل الحجر الأسود كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، نزل الحجر الأسود من الجنة يتلألأ حتى أضاء ما بين السماء والأرض، فلما رآه آدم احتضنه وضمه أنسا به. تدرون لما؟ ما علاقة آدم بهذا الحجر؟ إنه من الجنة التي خرج منها آدم. فلما رأى هذا الحجر، لما رأى هذا الحجر الذي نزل من الجنة احتضنه وضمه أنسا به. حجر من الجنة. ولم تزل الكعبة يطبقها سيل ويعاد بناؤها حتى كان ذلك في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أمره الله ببنائه كان يبني هو وإسماعيل. فلما جاء إلى موضع الحجر قال لإسماعيل ائتني بحجر يكون علما يعرف الناس به بدء طوافهم. كان إبراهيم عليه السلام لا يعلم أنها هنا سيكون حجرا آخر غير هذه الأحجار التي يبني بها، فأمر إسماعيل أن يأتي بحجر، فأتى له بحجر فلم يعجب إبراهيم، فلم يرق لإبراهيم، قال له ائتني بحجر كما أمرك يكون علما للناس، أريد حجرا مختلفا يميز به الناس بدء طوافهم. فقال ائتني بحجر كما أمرك. فذهب إسماعيل ورجع فوجد إبراهيم عليه السلام قد وضع الحجر، فقال من أين لك بهذا؟ قال أتاني جبريل فوضعه، قد كفاني الله حجرك، قد كفاني الله حجرك، أتاني به الذي لم يكلني إلى حجرك، تعبتني معاك، أقول لك حجر، أقول لك غيره، أقول لك غيره، شفت الحجر، شفت اللي ينفع يتحط هنا؟ فأتي به فكان أبيض كاللبن، كاللبن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الركن والمقام ياقوت، من ياقوت الجنة. اوعى تفتكر ان الكلام على المجاز، لا تحسب انه حجر من عامة احجار الجنة نمشي في الجنة ندوس على اللي زيه، انه ياقوت من ياقوت الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، من ياقوت الجنة. ولولا دنس المشركين وخطايا بني آدم لأضاء ما بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، وما مسه ذو عاهة إلا برئ، ولا سأل أحد عنده مسألة إلا أجيبت. حجر من الجنة. أكثر من ذلك أنه الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذروني أولا أحكي لكم الحكاية، مزيد من شأن هذا الحجر. لم تزل الكعبة يطبقها سيل ثم يعاد بناؤها، أو تهدم فيعاد بناؤها، حتى جاء دور قريش في التاريخ أن يبنوا الكعبة، أن يبنوا هذه الكعبة المشرفة. والقصة طويلة، أذكر منها شأن الحجر. جعلوا يبنون هذه الأحجار، يبنون الكعبة المشرفة، حتى وصلوا إلى موضع الحجر فاختصموا. اختصمت القبائل لأنهم يعرفون شرف الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا البيت بيت الله ذو فضل عليهم، مثابة، الدنيا كلها تقصدهم، فيعرفون لهذا البيت شرفه، فكانوا يبنون معا البيت. حتى إذا بلغوا الحجر وقع الخصام، تجادلوا، تخاصموا، وجعل الخصام يتصاعد حتى تواعدوا القتال. من الذي يضع هذا الحجر؟ كل قبيلة تقول نحن الذين نضعه، وكل قبيلة تدعي أنها الأحق بهذا الحجر أن تضعه دون بقية القبائل حتى لو كان الثمن الدم. فقال أكبرهم أمية ابن المغيرة يا معشر قريش تناصفوا، لكم منصفين، تناصفوا واحتكموا لأول رجل يدخل من باب هذا المسجد. أول رجل يدخل من المسجد ضعوا بينهم بين يديه المشكلة واطلبوا منه الحل، ماذا يفعل لحل مشكلتكم؟ قالوا أنصفت. هو كذلك، واتفقوا يرقبون أبواب المسجد، من أول من يدخل؟ فكان الذي دخل من باب المسجد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان ذلك قبل أن يبعث. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهاج الناس وقالوا: هذا الأمين قد رضينا به، هذا محمد قد رضينا به حكما. فقال: ما شأنكم؟ فقصوا عليه الخبر، فقال: هلم إلي بثوب. وفي رواية أنه وضع ثوبه ورداءه هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووضع عليه الحجر وقال: لتأخذ كل قبيلة من طرف هذا الثوب. فأخذت كل قبيلة بطرف الثوب وحلت المشكلة. فمن الذي وضعه بيده؟ رفع الحجر القبائل العظماء الرؤوس النخب الصفوات، رؤوس القبائل يمسكون بطرف الثوب، ورسول الله محمد بن عبد الله سيد الناس، سيد الناس يقف فوق ظهر الكعبة وينتظره، ينتظر الحجر وهم يرفعونه وهم يرفعونه، حتى أمسكه بيمينه الشريفة ووضع الحجر وبنى فوقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني لا أعلم حجرا، ولم يسمه، قال: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي من قبل أن أبعث. يكون أنه حجر، يعني يطلع أنه حجر ده اللي كان بيسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي من قبل أن أبعث. حجر، حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بلغت فضائله ما لا يتصور. إن الحجر الأسود مجرد استلامه يحط الخطايا حطا. إنك بمجرد أن تستلم هذا الحجر وتضع عليه يمينك تهتز صحائفك وتتناثر منها الخطايا كما تتناثر أوراق الشجر في الخريف بمجرد أن تمس هذا الحجر. فلا عجب مما تراه على هذا الحجر، حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحجر الأسود والركن اليماني استلامهما يحط الخطايا حطا. وأكثر من ذلك أن هذا الحجر شاهد، شاهد، هذا الحجر يشهد. إنك حين تستلمه كأن هذه البصمات تسجل، كأن هذا الحجر يسجل، يسجل تاريخ، يسجل البشر جميعا الذين استلموه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن هذا الحجر لا يبعث يوم القيامة له عينان تبصران ولسان طلق يشهد لمن استلمه بحق. وفي رواية: يشهد لمن استلمه بالنية. يقول كان نيته إيه، يحكي ماذا كانت نية هذا الرجل وهو يستلمني. ينطق هذا الحجر يوم القيامة، حجر الأسود سيتكلم يوم القيامة ويقول. وهنا أدعوكم للإخلاص، أدعوكم لإخلاص النية، حج لا ليقول الناس الحج فلان، وإنما ليقول الحجر: يا رب هذا الرجل حج، هذا الرجل حج، حج بيتك، هذا الرجل أتى بيتك، يا رب هذا الرجل قصد بيتك، يا رب هذا الرجل أراد وجهك وهو يستلمني ويقبلني. فما الذي جرى للحجر من بعد أن كان أبيض كاللبن؟ لماذا صار أسود حتى سماه رسول الله الحجر الأسود؟ ما الذي حوله إلى هذا السواد؟ إنها الخطايا والسيئات، إنها الذنوب والمعاصي، إنه الشرك عياذا بالله. إخواني توبوا إلى الله، قل تبت إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. الذنوب سودت الحجر حتى لو كان من الجنة، السيئات سودت الحجر، فكيف بك يا أيها الإنسان؟ كيف بقلبك؟ ماذا صنعت فيه الذنوب؟ كيف بعينيك؟ ماذا صنعت فيها السيئات؟ كيف بيديك؟ ماذا صنعت فيها الذنوب؟ وجهك هذا ماذا صنعت فيه السيئات؟ إن المعاصي تسود الوجوه وتسود الأبصار وتسود القلوب وتسود الأيدي والجوارح. إن للمعاصي أثر، أثر ملموس يغير اللون الذي فطر الله الناس عليه. فإذا كانت القلوب، فإذا كانت القلوب البيضاء تعرف الحق وأهله وتلين للحق وأهله وتنكر الباطل وأهله، فإنها حين تصبح عليها الذنوب كالران الأسود لا تنكر المنكر ولا تعرف المعروف، بل تجري وراء الهوى. القلوب البيضاء تحب الأمان وتكره الدم، لما اسودت القلوب صار هناك أناس قلوبهم سوداء لا يؤسفه الدم، لا يؤسفهم الدم ولا ينتصرون لله، وإنما قست القلوب واسودت حتى صاروا يشمتون في الموت ويشمتون في هزيمة الحق ولا ينصرون الله ورسوله. وهنا تأتيك آية تعرف بها أن هذا السواد وإن لم تكن تعينه الأبصار في الدنيا فإن الله مطلع عليه الخلائق يوم القيامة. قال ربي، وأحق القول قول ربي، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا ربنا فعافنا ولا تجعلنا منهم. قال الله جل جلاله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أخي، إذا قبلت الحجر واستلمته فخذ هذه العبرة، الحجر يعلمك، إن هذا الحجر الأسود أستاذ، إن هذه الكعبة المشرفة مدرسة. قال الله جل جلاله، جعل الله الكعبة، الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا، انت رايح تتعلم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا. فهذه الكعبة مدرسة معلمة تعلمك، ذهبت اسمك محمد ترجع اسمك الحج محمد، تعلمت علوم كأنها دكتوراه حصلت عليها، تتعلم تترقى. تعلم من الحجر إذا استلمته أنه يقول لك، لا يسود قلبك كما سودتني معاصي أمثالك. إياك أن تشرك بالله، فإن شرك المشركين هو الذي سودني وقد كنت أبيض كاللبن. الحجر الأسود يعلمك أن الرياء يسود القلب. الحجر الأسود يعلمك أن نظرة إلى الحرام سهم مسموم من سهام إبليس تسود القلب. الحجر يعلمك أن الحقد والحسد والغل وباطن السوء يسود القلب. الحجر الأسود يعلمك أن المال الحرام يسود القلب. الحجر الأسود يعلمك أن الخيانة والغدر يسود القلب. إن للذنوب والمعاصي آثارا، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 منها في الجواب الكافي، فأخبر أن للذنوب والمعاصي آثارا خلاف أنها تورث جهنم، آثارا عاجلة أنها تحرم المرأة من العلم وتحجبه عن الفهم، هذه أولا، ثم إنها تحرمه الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكذلك إنها تحجب عنه البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذه المعاصي تنزع البركة. كذلك ذكر أن المعاصي تسلب القوة وتورث الوهن والضعف، وضعف القلب تجد صاحب المعاصي يتورط في المزيد من المعاصي، لأن ذلك من أثر سواد قلبه. كذلك من آثار المعاصي أنها تسلب الأنس بالله جل جلاله وتورث الوحشة، تجده مستوحشا قلقا، تقول له مالك؟ يقول متضايق شوية. مما؟ ما الذي أرهقك؟ ما الذي غير خاطرك؟ ما الذي كدر صفوك؟ يقول متضايق مش عارف من إيه. يعني تريد مالا؟ لا، الموضوع ليس موضوع مال. حد زعلك في حاجة؟ لا، ما حدش زعلني في حاجة. مما تجده يشعر بهذه الوحشة، اسمها الوحشة. الوحشة إن كنت تشعر بها فهذه من آثار الذنوب والمعاصي، وتزول وتنقشع عن قلبك بذكر الله وطاعته. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك المعاصي والسيئات تسلب المرأة الطاعات، لا يوفق للطاعة بعد الطاعة، لا يوفق للحسنة بعد الحسنة. كذلك المعاصي تسلب المرأة النور وتورثه الظلمة والنكد، تراه ليس بصيرا، كلما اختار شيئا يجده خطأ، كلما مشى في طريق يجد نفسه يتيه، كلما اختار شيئا يجده عكس مصلحته، كلما أعرض عن شيء وتركه يصبح هذا الشيء كان عين مصلحته، كلما يفتتح عملا يجده فاشلا غير موفق. الذنوب والمعاصي، قال الله جل جلاله في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. العبد المحبوب عبد موفق، يفعل الخير، يمضي في الخير، لا يفعل إلا ما فيه مصلحته. الله هو بصره، الله هو سمعه، الله هو الذي يختار له سبحانه وبحمده، فتجده لا يتعثر أبدا، وإنما سديدا مسددا موفقا راشدا. فاللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا. وهكذا للمعاصي آثار أخر، تورث الوحش بين الناس، تجد الصالحين لا يحبونه ويأنفون منه ويتركونه، تجده يفقد التيسير، أمره عسير. قال الله جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. زي الشعرة في العجين، زي السكينة في التورتاية، يمشي زي الهوى، موفق مسدد ميسر أمره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أيسر شيء إن يعسر عليه أمره حتى يختم له بخاتمة السوء عياذا بالله. الحجر الأسود يعلمك أن المعاصي والذنوب ليست سدى ولا هملا، وإنما تسود قلبك وتسود وجهك أمام عين الله جل جلاله. حجر، فما هو المندوب والمستحب مع هذا الحجر؟ أولا أن نستلم، تضع عليه يمينك وتقول بسم الله والله أكبر. ثانيا أن تقبل هذه اليمين بعد أن استلمته. ثالثا أن تقبله هو. حكى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكب على الحجر، أكب وأطال سلمته قبلة طويلة، أطول قبلة في التاريخ، قبلة طويلة. وانهمر دمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنظر إليه عمر رضي الله عنه، فتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر وقال: هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا الدموع. إذن استلم، قبل، ابكي، ابكي على الحجر، قول لي وانا هلحق، ده الخلق كلهم يقبلون ويتدافعون. هي ارزاق، هي ارزاق، هي فتوح، هي منح. اللهم وفقنا لدمعة تغفر لنا بها الذنوب على الحجر الشريف، ابكي عليه. كذلك سجد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن السنة أن تسجد على الحجر، أسجد عليه. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف أحيانا يستلم الحجر بمحجن، عصايا صغيرة، ثم يقبل طرفها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يستلمه بالعصا ثم يقبل طرف هذا العصا من الذي من ناحيته هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استلم، قبل، أسجد، ابكي، أو استلمه بعصا. وكذلك أدعو. قال ابن عباس: إن الحجر الأسود يمين الله في أرضه. وروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا مرفوعا، لكن الأتقى والأورع والأحوط هي الروايات المنسوبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ابن عمر وابن عباس، ابن عمرو بن العاص وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم وغيرهم. قالوا: الحجر الأسود هو يمين الله، يمين الله التي يصافح بها خلقه. بل قال ابن عباس أغرب من ذلك، قال: هو يمين الله التي يصافح بها خلقه، والذي نفس ابن عباس بيده ما دعا عنده مسلم بدعوة إلا أجابها الله له. بل قال عكرمة عجبا، قال عكرمة رضي الله عنه وأرضاه: الحجر الأسود يمين الله في أرضه. فمن لم يدرك البيعة مع رسول الله فمسح هذا الحجر فقد بايع الله ورسوله. ده احنا ما استلمناهوش قبل كده. ده احنا من ايه ده؟ ده احنا عايزين نروح نستلم من الاول بقى بنية البيعة، بنية البيعة. واكثر من هذا، قال ابو هريرة رضي الله عنه: ان الذي يفاوضه انما يفاوض الرحمن. حجر، الحجر الاسود يمين الله في ارضه. اللهم ارزقنا الحج والعمره. نحن لم نتكلم عن الحج والعمره والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمنى. كل ما في الموضوع أنني كلمتك عن، والله والله لا يليق بمقامه خطبة ولا سلاسل. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع بيتك يا رب. فناجي ربك سبحانه وعاهده. وإنك حين تسمع هذه الآثار عن الصحابة تفهم كيف نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. تفهم ما حكاية هذه الأربعة في استلام الحجر: إيمانا بك، تصديقا بكتابك، وفاء بعهدك، اتباعا لسنة نبيك. لأنه اتفاق، لأن مجرد استلامك حال التعاهد مع الله. لأنك بمجرد ما دنوت من هذا الحجر وأكبيت عليه ينعقد العقد مع الرب. فما بنود العقد؟ إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. يأتيك تفصيلها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب البيت العتيق، الحمد لله البر الكريم الرفيق، الحمد لله مغيث المساكين ومفرج الضيق، الحمد لله، الحمد لله أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ولا أحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا يسجد إلا له ولا يعبد إلا إياه سبحانه، ولا يخشى إلا من بطشه، ولا يرجى إلا فضله، ولا يستحق الحب لذاته إلا هو، ولا نطوف إلا ببيته. نحمده ونشهد أن لا إله غيره، ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، قد تجهزنا للحجر، عرفنا أصله وفصله ومكانه ومن الذي وضعه وكيف وضع، وطفنا ببعض فضائله، وعرفنا أحكامه التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى وفعلها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي أن نتعلم هذا الميثاق الذي يعقد بينك وبين الله في مقام تقبيل الحجر واستلامه والإشارة أيضا. تعلمون يا إخواني، الحجر رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف ويمر بالحجر لا يشير إليه ولا يستلمه، فقال: يا هذا؟ قال: نعم. قال: ما تصنع؟ قال: أطوف. قال: ما طفت. قال: ما طفت. كالذي يصلي يقوم ويركع ويجلس من غير أن يكبر، يمر بالحجر هكذا. لا، ها هنا كل بداية شوط تستقبله وترفع يدك له وتشير إليه بيقين، بفهم، بعلم، بوعي، بتركيز. أنت تسجل الآن، أنت تسجل اسمك عند هذا الحجر الآن لأنه سيشهد يوم القيامة. أنت تسجل اسمك وتقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفهم بعدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وصحبه وسلم في الأول، ثم في كل شوط تقول: الله أكبر، تشير إليه وتكبر: الله أكبر، الله أكبر. فإذا انتهيت وذهبت لتصلي الركعتين وراء المقام، إذا كان طوافك يتبعه سعي، يندب لك أن ترجع إلى الحجر قبل أن تذهب إلى المسعى، على قول كثير من الفقهاء أن كل طواف بعده سعي يستحب أن ترجع فيه إلى الحجر مرة أخرى فتشير إليه. ولعل هذا يجبره أننا حين نصعد على الصفا أصلا نشير إلى الحجر ونبتدئ أيضا بالدعاء وجهة الحجر والصفا قبل الحجر مباشرة: اللهم وفقنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. أول بند في هذا العقد والميثاق: اللهم إيمانا بك. اسمعني جيدا واسمعوني يا أهل كرداس الطيبين، ولعلي أجدد معكم فرحي وشرفي أنني في وسطكم، وأكرر على مسامعكم أول كلمة قلتها في الخطبة: لا يحبكم إلا كريم ولا يبغضكم إلا لئيم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. أول بند: إيمانا بك. حين تستلم الحجر تقول لله: أنا وقعت على العقد يا رب، وأول بند أوقع عليه أنني أقر به الإيمان بك. قل: آمنت بالله. قل: آمنت بالله. قل: آمنت بالله. الإيمان طوق النجاة في هذه المحن، طوق النجاة في كل محنة. إيمانا بك. قال الله جل جلاله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الإنقاذ. طوق النجاة، فزادهم إيمانا وقالوا: سمعني بقى، حسبنا الله ونعم الوكيل. قل: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وهكذا يجعلك الإيمان في كل المواقف تثبت وترسخ ولا تنقض العهد ولا تنقض الميثاق. الإيمان هو الذي يجعلك إذا أنعم الله عليك بنعمة ووسع عليك وأعطاك لا تتكبر بالنعمة ولا تغتر بها ولا تتغطرس بها، وإنما تفتقر بها إلى مولاك الذي أعطاكها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، ما شاء الله. هذا ما شاءه الله، مش عرقي، مش تعبي. هذا ما شاء الله، مش شقايا، مش خبرتي، مش أوتيته على علم. هذا ما شاء، ما شاء الله. لا قوة، لا قوة إلا، مش أنا، مش أنا، مش جدعنتي، مش خبرتي، مش أب عن أب، لا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك في البلايا والمحن والمصائب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا يجعلك الإيمان تنجح في كل امتحان. كل الدنيا امتحانات وتنتهي الامتحانات. هؤلاء الذين ماتوا طوحوا وراءهم ورقة الإجابة وخرجوا من اللجنة ومضوا إلى ربهم. كل الذين ماتوا قضوا وطوحوا وراءهم أوراق الإجابة وخرجوا من لجنة الامتحان. إننا نحسدهم، لازلنا نجيب على الأسئلة، لازلنا نجيب على الأسئلة. إن الذين فارقونا إلى الله مضوا إلى رب كريم. اللهم ارحم الذين ماتوا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. إيمانا بك، ثانيا وتصديقا بكتابك. احفظ عشان هتقول الأربع كلمات دول وانت بتستلم الحجر وانت بتبوس، اوعى حد يزقك تنساهم. اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك. تصديقا بكتابك، عقد، أنت وقعت على هذا العقد. قال أبو هريرة: إن الذي يفاوض هذا الحجر إنما يفاوض الرحمن. وإنت مستلم الحجر، هذه يمين الله. تصديقا بكتابك، هذه ليست لعبة. تصديقا بكتابك، يعني حين يقول الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن أين ستصلي الفجر؟ في بيت الله. حين يقول الله جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا. تصديقا بكتابك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تصديقا بكتابك، تصديقا بكتابك، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. تصديقا بكتابك، حين يثني الله جل جلاله على المتصدقين: تتصدق تصديقا بكتابك. ثالثا ووفاء بعهدك. ووفاء بعهدك، ما عهد الله؟ عهد الله، عهد الله جل جلاله الصلوات الخمس، عهد الله جل جلاله عبودية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خمس صلوات، اسمع يا من لا تصلي، خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أتى بهن ولم يفرط فيهن ولم يدع منهن استخفافا بحقهن فعهد له على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله من عهد. يا من لا تصلي، ملكش عهد مع ربنا. يا من انتظر الصلاة، حين تقوم القيامة ويفترق الناس إلى الجنة وإلى النار، سيأتي أقوام يقولون: يا رب لنا عندك عهد أن تدخلنا الجنة، كنا نصلي الصلوات الخمس في المسجد. عهد الله طاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخذ الله ذرية آدم ومسح على ظهره ونشرهم أمام عينه بنعمان. نعمان، تدري ما نعمان؟ نعمان هذه منطقة بين مكة والطائف بالقرب من عرفات، منطقة اسمها نعمان، لا يزال بها أقوام يعيشون الآن، وهناك حياة في منطقة اسمها نعمان. نعمان هذه المكان الذي عرف الله فيه آدم بزوجه حواء. هناك نشر الله أمامه ذريته في نعمان. أنا وأنت كنا هناك، نشرنا أمام عين آدم وكل البشر. ثم أخذ الله علينا الميثاق أنا وأنت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا وأنت أخذ علينا الميثاق أننا عبيد عند الله، فإذا أذن للأذان لا تقل العمل عبادة، لا، انت محجوز. لما كنا بنعمان اخذ الله علي وعليك الميثاق اننا نعبده هو لا نعبد المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. إخواني، فلا تنقضوا مع الله سبحانه وتعالى هذا الميثاق. ووفاء بعهدك، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ووفاء بعهدك، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. ووفاء بعهدك، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أخيرا، واتباعا لسنة نبيك. نحن قلنا أربعة: إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك. سأرجع يا ربي متبعا لهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، لا أفارق سنته في فرحي فلا أعصي الله في أفراحي، لا أفارق سنته في حزني فأنصب السرادقات وغيرها في حزني وعزائي، لا أفارق الله جل جلاله في جدي، لا أفارق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة والعبادة، ولا حتى في اللهو والرفث المباح، بل أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، قد أتيتكم أشوقكم إلى حجر، وأشعل الغرام في قلوبكم إلى حجر من الجنة. لما رآه آدم عليه السلام احتضنه وضمه وأنسا به، ثم احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه وأكب عليه وجمع سلمته وريقه الشريف بدمعه عليه. فحجوا بيت ربكم واعتمروا ببيت ربكم، ثم ارجعوا وقد عرفتم هذا الميثاق الذي عقدتموه وأنتم تفاوضون الرحمن حينما قلتم بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله يا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا حي يا قيوم. صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. نسألك من كل خير تعلمه، ونعوذ بك من كل شر تعلمه. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من كل خير سألك عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. صلى على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، الرسول قال له، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، الرسول قال له: يا عمر، إنما أنت رجل قوي، فلا تؤذي المسلمين، فإذا مررت بالحجر، اسمع كلمة السر، فإن خلا لك فاستلمه، فإن إيه؟ خلا لك. انت تعرف حد بس الحجر قبل كده؟ يقول لك: اه، فلان ابن عمي جه حكى لنا، وفلان ابن خالي جه حكى لنا، وانت ان شاء الله تبوس، وانا ابوس ان شاء الله، نبوس سوا، ونتقابل انا وانت عند الحجر، واديك كتف قانوني عشان اعرف ابوس. انما الشاهد ان كل اللي باسوا الحجر يقولوا لك، كلهم يقولوا لك: والله العظيم أنا فجأة زي ما يكون الناس كلها بتوسع لي، كلهم يقولوا لك أنا فجأة لقيت نفسي زي ما يكون، زي ما يكون مني للحجر لوحدنا. أنا والله العظيم أنا ما عملتش حاجة، أنا بلقيتهم بيزقوني، ده أنا حتى لما بص الحجر مش عارف أقوم، مش عارف أمشي، قمت بايز ثاني، عايز أرجع ورا، عمالين يزقوني أبص ثاني. هي دي الحكاية. ما أنت ياما تزنقت في مترو الأنفاق، وياما تزنقت في المواصلات، وياما تزنقت في الطوابير. خطوة واحدة لله، مش تبص على الحجر كده وتقول إيه، لا لا لا لا لا لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي يا عم. طب خط ما تأذيش حد، هو انت لو وقفت في وسطهم هتأذيهم؟ تضربش حد، اقف ويدك جنبك، اقف ويدك جنبك خمس دقايق بس هتبوسه، اقف ويدك جنبك، لو لقيت نص خطوة خشها، نص خطوة خشها. طب بالله عليكم بعد اللي سمعتوه ده لو وقفنا ساعة يجرى ايه؟ ده يمين الرحمن. إنما إن الذي يفاوضه إنما يفاوض الرحمن. واحدة واحدة واحدة واحدة. طيب كلمة سر بقى تانية برضو في الصنعة، كل الناس دخل على الحجر كده، انت هاته من الجنب، شفت الحجر فين؟ انت عارف الحجر في الركن الشرقي، الركن اللي جنب الباب على طول. تعال من عند الباب، تعال من عند، بس قبل ما تيجي عند الباب قول بسم الله والله اكبر وشاور عشان ما يفوتكش المحل، وبعدين تعال بقى واحده واحده من عند الباب. وانت واقف عند الباب ده، الباب ده عايز له خطبه لوحده، الباب ده الدعاء عنده من غير استلام، من غير ما تستلم بس الدعاء كده، ومين عارف يمكن يتفتح لك وتدخل، وياما غلابه ربنا دخلهم. واحدة واحدة دعيت، طب قرب شوية، قرب كده على الباب، لما يبقى صدرك في الباب واحدة واحدة يسار، واحدة واحدة، وما تستعجلش. هي انت وقفتك كده حلوة، حتى لو ما بصناش الحجر الوقفة دي نعمة ولا لأ؟ أملة حد طايل الوقفة دي؟ واحدة واحدة. عارف انت لما عديت الباب بقيت فين؟ بقيت في حتة اسمها الملتزم. الملتزم ده حاجة تانية بقى خالص، غير الباب وغير الحجر عايز له خطبة. إذا كان الجمرات تستاهل خطبة، أمال للملتزم. وانت على الملتزم شد حيلك، هنا بيستجاب الدعاء، ده لوحده شغلانة، ده مشعر من شعائر الله، غير الباب وغير الحجر. واحدة واحدة بقى، شمال سنة يسار سنة، هتلاقي رخام ابيض. انت عمرك ما شفت الرخام الابيض ده، دايما كوم البشر عليه، الكعبه كلها سودة، ما عدا حته ترابزين اخضر كده وسلمه اللي واقف عليها العسكري. عارف انت بقى اذا ربنا اكرمك وجيت من عند الباب واحده واحده، جيت عند الملتزم واحده واحده، جيت عند الباب خدت الترابزين الابيض ده، الرخام الابيض ده خدته انجاجي كده، اذا مسكت بايدك الترابزين الابيض ده هتبوس الحجر، خلاص كده ان شاء الله وصلت. ما تقولش لحد على السر ده بقى، خلي بس انت اتجاهك كده على الكعبه مش على الناس، مش على الحجر، خلي اتجاهك على الكعبه من الحته اللي انت فيها. انا عند الباب نعمه، خليني كده عند الباب وامشي سنه شمال. جيت عند الملتزم سنه يسار، وصلت الرجلين العسكري ومتماسك في الرخامه البيضاء، خليك معايا بقى واحدة واحدة، تستعجلش، اوعى تحط صدرك في ظهر اللي قدامك، لا خليك ماسك دي، ماسك ترابزين الابيض ده واحدة واحدة. أذينا حد يا جماعة؟ والله العظيم لو الصنعة دي كان فيها بوكس كنت قلت لك، والله العظيم لو فيها مقص أنا كنت حكيت لك، ما خبيش عنك والله. سيدنا عبد الله بن عمر كان لا يقوم من على الحجر إلا وهو يدمي. سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش يقوم من على الحجر إلا وهو إيه؟ بيشلب دم. ليه؟ ما بيسمعش كلام النبي؟ لا، ده هو ما عملش حاجة وما ضربش حد، بس لما وصل مش راضي يقوم فجابوه، فكان كل ما يوصل ما بيمشيش إلا لما يبقى خلاص. حد يسيب يمين ربنا؟ المهم واحدة واحدة واحدة واحدة، وصلت قدامك واحد بيبوس الحجر، طب ما أقولك على حاجة، ما تمد إيدك كده قبل ما يجي عليك الدور، استلم بإيدك، لسه حتبوس حتبوس، بس دلوقتي خد الاستلام ده، اختلسها دي وهو لسه بيبوس، حط إيدك جنب دماغه وقول بسم الله والله أكبر، وبوس إيدك، أدي حتة وصلت اهي، حتة منك وصلت الجنة. وشوية شوية اوعى، شوف اللي بيبوس الحجر ده، اوعى تحط صدرك في ظهره، هيزقك وتطلع على بره. لا، خليك في الكعبة، مفيش حد لمسك إلا الكعبة. أزينا حد يا جماعة؟ واحدة واحدة وصلت للحجر. أول ما توصل للحجر بقى تدعي لي، اتفقنا؟ أول ما توصل للحجر تقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتدعي بقى البنت اللي عايزة تتجوز، والواد اللي عايز يشتغل، والدين اللي عايز تقضيه، والشغلانة اللي عايز تشتغلها، وخير الدنيا هو والآخرة، والآخرة إنك ربنا يمن عليك بحسن الخاتمة وما تتعذبش في القبر، وربنا يوسع عليك قبرك، وربنا يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وتدخل الجنة من غير حساب، وربنا سبحانه وتعالى يطبب ميزانك، وتترفع في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون منزلتك في الجنة منزلة عالية، وإنك تشوف ربنا بكرة وعشية، وإن ربنا يخلفك في أولادك خيرة، وإنك تطلب منه إنه يجيبك تاني. يا رب ما تبقاش آخر بوسة، يا رب ما تبقاش آخر نظرة. برضو سر من أسرار تقبيل الحجر، أنا أغفلت في الخطبة وفاء للحجر، أغفلت تاريخ أحداث محاولات سرقة الحجر. لكن إحنا ما عندناش حاجة نخبيها، ده دين ربنا، مش أنتوا عارفين قصة أبرهة؟ مش عارفينها؟ في منها حصل منها تاني في التاريخ، بس مش كده. إيه اللي حصل؟ اللي حصل سنة 317 هجرية، جم ناس من عند البحرين اسمهم القرامطة، شيعة، عارفين الشيعة بتوع دلوقتي دول؟ زيهم كده بس غلاء أكتر منهم، وجم قتلوا 30,000 واحد من الحجاج يوم التروية أو يوم التعجل، قتلوا 30,000 واحد بيحج. شفت القتل والدم؟ احنا ما شفناش حاجة، ما شفناش حاجة، التاريخ فيه أكتر من كده، مش 3,000 اللي قلوبنا هتنفطر عليهم، نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء، لا، التاريخ فيه أكتر من كده، والإسلام قابل أكتر من كده. والحجر الأسود ده عشان خاطر عيون الحجر الأسود ده، مش له عينان؟ النبي قال له عينان، عشان خاطر عيون الحجر الأسود ده سال دم 30,000 مسلم في يوم واحد، وسرقوا فعلا الحجر، وخرجوا أمراء مكة وراء القرامطة دول يتوسلوا لهم ويدوا لهم فلوس ويدوا لهم كده، قتلوهم هم كمان وخدوا فلوسهم ومشوا بيهم. وثم رده الله جل جلاله بمنه وقدرته. بعدها ب 300-400 سنة العبيديين اللي كانوا في مصر هنا، اللي عملوا كم بدعة كده ونشأوا المساجد اللي فيها أضرحة في مصر ونشروا البدعة والشركيات دي، أرسلوا يسرقوا الحجر، وقوموا 10 فرسان على أبواب الحجر بالأسلحة والسكاكين يعني والكلام ده، وأقبل كبيرهم على الحجر وضربوا ضربتين، فعلا الحجر كسر بعض وقع على الأرض، ولكن الحجاج اللي كانوا موجودين قدروا عليهم وقتلوهم كلهم. بعدها أقول ب 400 سنة كمان حصلت حادثة مشابهة، وجي واحد أمير من أكابر الشيعة برضو، حط في رأسه دبوس كبير وجعل يضرب برأسه الايه الحجر، وقال الى متى يعبد الناس حجرا، الى متى يعبد الناس. شوف شوف شوف التلبيس، عمر ما الكعبة تعبدت من شرف الكعبة، عمرها ما تعبدت، عمر الكعبة دي ما اشرك بها، انما اتحط حواليها الاصنام، اتحط فوقيها الاصنام، انما هي عمرها ما تعبدت. ليه؟ لانها من خصائص الله. يعني ايه يا جماعة؟ يعني بيت الله، عارفين انتوا القرآن كلام الله صح؟ حد يعبد القرآن؟ احنا بنعبد ربنا وده كلامه، فربنا عصم القرآن بقى ما يتقالش عبد القرآن، ما يتشركش بيه، مع اننا بنقدسه بنقدسه بنقدسه بنقدسه بنقدسه بنقدسه، واللي يكذبه يكفر، انما بنحب يعني ما يحصلش الشرك. هو اصلا مش مخلوق عشان نقول نعبده ولا لا، ده كلام الله. فالكعبة بيت الله، عصمها الله أن يشرك بها، عصمها الله أن إيه أن يشرك بها، ما حصلش الكلام ده. فلما جه الزنديق ده وقعد يضرب برأسه الحجر وفي رأسه دبوس، تشطر بعض إيه ما في الحجر. طب أنا ليه بحكي لك الكلام ده مع أني أغفلته في الخطبة عشان الخطبة تبقى ماشية جميلة وكلها نور؟ عشان أقول لك السر ده بقى، إن وإنت بتبوس الحجر اوعى تفتكر إن التلييسة السودة دي كلها الحجر، لأ لأ. وأنا كنت نفسي أجيب لك صورة وحطها وأنا بشرح، بس قدر الله وما شاء فعل. إنما الحجر بقى هنشوفه على الحقيقة صورة إيه. اللهم يسر يا رب. ولو إن أنتوا يعني تفشتوا أنا مش ربنا هدي على خير. صليت على الرسول. أنا حصل لي الشرف إن أنا جيت لكم، إن شاء الله مش هتبقى آخر مرة، عشان أنا سعيد بالشرف ده بإذن الله، بإذن الله الكريم. بس مش الجمعة الجاية يعني، إن شاء الله نبقى نتفق. صليت على الرسول. المهم إن وانت بتبص الحجر بقى، التلييسه السودة دي اسود محمر كده، فيها 8 فصوص، 8 فصوص كده. انت طبعا مش هتلحق تعد، سيبك من العدد، الشاهد ان في فصوص سودة، هو التلييسه كلها سودة والفصوص سودة، بس التلييسه كلها كده اسود محمر، زي المنبر ده بالظبط، زي لون المنبر ده بالظبط كده الاسود المحمر ده، لكن الفصوص دي بارزة سنة صغيرة وسودة سودة سودة سودة اسود، قال زي ستارة الكعبة اسود، فصوص سودة صغيرة. فوانت بتبوس مش بقك في اي حتة بقى، دي احنا عمالين ندح في خطبة عشان تبوس، ساعتها ما تروح تقوم بايس الحتة الفضي وتمشي، لا مش دي خالص، الاطار الفضي ده عشان يميز الحجر، والتلييسه السودة دي برضو عشان تلم الحجر ما تفتت، فاللي فاضل منه 8 فصوص دول. فحضرتك بقى لما توصل تخلي بوزك ده يبوس ايه، فص فص فص، يموتوك بقى يضربوك، تفتكر ساعتها مين الله. واحنا اذينا حد؟ انما تأذينا في سبيل الله وخدنا بعضنا ومشينا، ايه اللي جرى لك يا ابني؟ انا كنت اروح ابوس يمين والله، وده حصل حصل بقى. فيا بختنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مستجاب الدعوة، وأن يوفقنا للوفاء للكعبة ولبرها، وأن يجعلنا من أهل الكعبة. معلش القعدة حلوت بقى، وكلام بر الموضوع، بر الموضوع اللي هو الحجر، بس في موضوع الكعبة يعني لازلنا في صحن الكعبة. الناس مع الكعبة على 3 أحوال، حظ الناس من الكعبة جعل الناس مع الكعبة على 3 أحوال. أولهم أو أقلهم درجة يعني، الذي يحج في العمر مرة أو يعتمر في العمر مرة، اللي هو بيطوح الحجة من على كتافه، اللي هو ها نبقى حجينا والسلام، ربنا قدرنا ونعمل العمرة، اللي هو حج مرة، ده ربنا جعل له حق في الكعبة. سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا غير كسوة الكعبة، تعرفين كسوة الكعبة بتغير إمتى؟ يوم عرفة، يبقى احنا في عرفة بنحج وهي بتلبس جديد بقى، عشان نرجع احنا نلبس جديد يوم العيد ونروح ونلاقي الكعبة ايه، هي كمان لبست جديد. يا رب رزقنا الحج يا رب، يا رب رزقنا العمرة والحج يا رب. الشاهد إن الحالة دي بقى، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا غير كسوة الكعبة قسم الكسوة بين الحجيج، مش للأمرة، مش للمعارف، مش لبني شيبة، لا أمال لمين الكسوة؟ لمين؟ الغلابة، تتقطع تتشرط تتشرح، وكل واحد ياخد إيه نصيبه، تروح من الحج معك إيه، معك حتة من الكسوة. يا رب كان زمان الواحد معاه شوية كده وكل واحد يكتب عليها السنة، يا رب رزقنا الحج يا رب. شفت بقى سيدنا عمر، يا رب ولي علينا خيارنا. صليت على الرسول. هو ده السر اللي عايز أقوله، بقول إن أول الناس دول الغلابة اللي بيحجوا مرة واحدة في العمر. عارف دول ربنا قال عنهم إيه؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الباد اللي عدى مرة، البادي، الباد ده واحد على قده. انت عارف ربنا بيقول للعاكف زيه زيك، هو لو في الكعبة زيك، سواء العاكف فيه والبدي. الكعبة دي مش بتاعت حد، الكعبة دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. ده بيت من؟ إن أول بيت وضع للناس بتاع كل الناس للذي بك. بس ربنا في الآية دي بقى تلاقي قال إيه، عشان ده بقى يعني زبون طياري، فربنا قال إيه؟ سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فنبه رب العزة هنا على حق البيت والأدب مع البيت. شوف المرتبة الثانية بقى، الناس الأقرب للبيت. قال الله جل جلاله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية إن أولياءه وما كانوا أولياءه، أولياءه يعني إيه؟ صحابه. في ناس بقى إيه؟ راحين جايين، جايين رايحين، عمرة حج، حج عمرة. عمرة رمضان دي يعني لو لو لو فلس، لو اغتنى، لو اتجوز، لو ها هيروح عمرة رمضان، هيروحها، ده عنده مسلم بيه. عمرة الربيع، عمرة كذا، اول عمرة، ارخص عمرة بيروحها، عمرة واحدة في السنة، عمرة كل سنتين، سنة عمرة وسنة حج. عايزين نتبنى ده حد ادنى يا جماعة، حقيقة سنة عمرة وسنة حج، سنة عمرة وسنة حج، وخليها على الله. ويا وكل مره اقول لما لما الناس تستغرب ان احنا بنقول حج واعتمروا كل سنه، هنجيب منين؟ هنجيب منين؟ لا، انت لما تروح تحج تشوف، لما تروح تحج بتشوف الاغنياء فين دول؟ احنا واقفين على جبل الرحمه اهو، فين الاغنياء؟ احنا بنطوف بالكعبه اهو، فين يا جماعه؟ وريني فين الاغنياء؟ الناس كلها غلابه اهي، جم ازاي الغلابه الفقراء دول؟ جم ازاي اللي صحتهم ضعيفه دول؟ بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إن أولياؤه إلا المتقون. شفت بقى هنا صحاب البيت دول بقى اللي رايحين جايين، عمرة كل سنة، عمرة 3 سنين وبعدين حجاية، عمرة 4 سنين وبعدين حجاية، عمرة 5 سنين وبعدين حجة، عمرة سنة أو سنة لأ، عمرة سنة أو سنة لأ، بس كل 4 سنين حجة. دول بقى أولياء البيت، صحابه، أصدقائه، معارفه، إن أولياؤه إلا المتقون. ما نبهش هنا ربنا زي ما نبه هناك وقال إيه؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لا، ده قال إيه؟ إن أولياؤه إلا المتقون، دول بيتقوا ربنا فيه في البيت. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فدول بيحققوا تعظيم شعائر الله، مش محتاجين تنبيه. مين أعلى منهم بقى؟ دول اللي بنروح نلاقيهم هناك بقى، دول اللي كل ما نروح نلاقيهم واقفين على الباب. شوف انت تروح المدينة في حياتك 10 سنين ورا بعض، تعمل عمرة وتروح المدينة تصلي في الروضة 10 سنين ورا بعض، 10 سنين تروح تلاقي الراجل ده قاعد مكانه، 10 سنين تروح تلاقي الراجل ده واقف تحت الميزان، 10 سنين ورا بعض تحج تلاقي الراجل ده الساعة دي في المكان ده واقف على الملتزم، 10 سنين الراجل ده يخبط في كتفك وانت بتبص الحجر، ازاي؟ ازاي 10 سنين تروح تلاقي الراجل ده بيسقيك زمزم، واقف في المطاف بيسقيك 10 سنين ورا بعض؟ مش معنى 10 سنين، ما نخليها 30 سنة تروح ورا بعض تلاقي الراجل ده واقف لك بالبلح عند العمود الفلاني وانت داخل، ايه ده؟ هم دول بقى اهله. قال الله: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. دول بقى مش صحابه، دول إيه؟ أهله. مش في أهل القرآن وأهل الجهاد وأهل الصيام، في أهل إيه؟ في أهل الكعبة، أهل الكعبة. اللهم اجعلنا من أهل الكعبة، اللهم وفقنا لولاية الكعبة وأهلية الكعبة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. طيب نادرا ما أفعل، ولكن القعدة حلوت، فعايز اقول حد في قلبه حاجه، حد مستغرب من حاجه، حد عايز يسال في حاجه في موضوعنا، موضوع الحجر، عايزين نخلص على الحجر ده النهارده، عايزينه يشهد لنا ان احنا خلصنا. اتفضل. هل يكتب اسم من يقوم بالكعبه يا سيدي يا سيدي يا سيدي شاهد شاهد الحجر تيجي والحجر ده بقى شاهد بقى الدنيا كلها, شاهد ظلمة كتير وشاهد مؤمنين كتير وشاهد ضعفاء كتير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.